والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الأرض قلنا معروفة، لما تيجي تعرفه تزيدها غموض. لما تقول له الأرض يبقى معروفة ولا مش؟ ليه؟ لأنه ليس مع العين أين ما أنت شايفها. ما هو المد؟ المد هو الامتداد. طب وما دام امتداد تبقى أي حتة في الأرض تلاقيها ممدودة. إن وقفت على أي حتة في الأرض تلاقيها إيه؟ ممدودة. كل ما تقف تلاقي أرض، كل ما تقف تلاقي إيه؟ كل ما تقف تلاقي أرض. نقول له أهيدي بقى اللفتة. لو أن الأرض على هيئتي مربعة مستطيلة شكل معين مثلثة كان يبقى لها حافة، وتيجي لا تنتهي كده تلاقي ايه؟ نهاية. يبقى ما فيش ارض بعد، تروح لحتة تلاقي ما تلاقيش ايه؟ ما تلاقيش ارض. اما لما تكون الارض مددناها كل حتة هتروح على الارض تلاقيها ممدودة، يبقى مع ايه شكلها دي؟ يبقى لازم تكون كده، تمشي هنا تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض. الله الله الله، تبقى مدورة لازم. لازم مدورة، لأنها لو لم تكن مستدرة لانتهت الأرضية عند نهاية الايه؟ الشكل. ولذلك لما كانوا بيستدلوا على الكروية يقول لك أنك إذا سرت أمامك من مكان وتنتك ساير ساير سيدة تنتهي إلى حيث بدأت. الله، هتنتهي إلى حيث بدأت ليه؟ لأن ما لقيتش مصد، ما لقيتش نهاية. وما دام ما لقيتش نهاية تبقى هي ايه؟ الله. اما انا ما بشوفهاش ليه كده؟ ام قال لك لان كل قوس بياخد الحقيقه بتاعته من محيطه. مثلا الليمونه غير الزيتونه، مش كده؟ غير الحمصه، حمصه مدوره، انما الانحناء فيه غير الانحناء في الميه في الزيتونه، غير الانحناء في الليمونه، غير الانحناء في الايه؟ في البطيخ. قال ازاي؟ أم قال لك لأن الانحناء ده إحنا كان زمان لما يجوا علمونا كيف نقيس محيط الدائرة بنعمل إيه عشان نقيس محيط الدائرة كده، وبعدين ننسبه إلى القطر ونقول النسبة التقريبية 22 على 7، مش عارف ده بيحصل. الله، بنجيبها إزاي؟ لا، بنجيب برجل صغير ونروح مقسمين المحيط إلى إيه؟ ملي ولا 2 ملي ولا حاجه حسب، وبعدين نشوف العدد ونضربه ويطلع. الله، اكن المحيط عباره عن مستقيمات ايه؟ مترصه، بس المستقيم بيختلف. مره المستقيم يبقى ملي، وان كان في البطيخه سنتي، وان كان في اللي اكتر. فهات بقى بعد الارض ده المستقيم يبقى كذا كيلو، مفيش عين تدرك الاستقامه لحد ما ايه؟ ما تجد الانحناء بتاع التدور، ما يمكنش. يبقى إذن والأرض مددناها دليل على أن الأرض على هيئة الكرة، لأنها لو لم تكن كرة لانتهت إلى حافة، وما دام ما انتهتش إلى حافة وكل ما تمشي هتلاقي أرض، تبقى معمولة على هيئة إيه؟ الانحناء والإيه؟ والمحيطية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي، أم قال لك خد كلمة رواسي دي وشوفها وردت في القرآن في كم معنى. وألقى في الأرض رواسي، يا سلام، أن تميد بكم. رواسي يعني تثبتي. طب بالله لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات كانت عايزة مثبتات ليه؟ ده لازم هي محركة وعرضة أنها تضطرب فخلق لها المثقلات دي. الله، تبقى خدنا من الآية حاجتين اتنين، تكوين وايه؟ والدوران. ولذلك هناك يقول لك في آية تانية هيقول ايه؟ وترى الجبال تحسبها ايه؟ جامدة وهي تمر مر السحاب، مع ان الجبال مثبتة في الارض. يبقى الجبل هيمر مر السحاب والارض ده ثابتة وياه، وهي تمر مر الايه؟ السحاب. وكلمة مر السحاب دي بتدينا معنى واسع. ازاي؟ قال لك هو السحاب ده بيمشي لوحده؟ ده بيمشي بالريح، اذا حركته مش ذاتيه. حركته تبع للغير. فالجبال اللي انت بتحسبها جامدة دي هي تمر، بس مر مين؟ والسحاب حركته مش ذاتية، تبقى حركته تبعية، يبقى حيبقى تبع لمين؟ أو لأنه زي الوتد كده، زي الوتد. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي للتثبيت، رواسي أي أن تميل أن تضطرب يعني. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون. قال لك إيه؟ وكل حاجة بدقة. المسألة دي فيها من العنصر الحديد قد كده، ومن عنصر مثلا الكربون قد كده، ومن عنصر المنجنيز قد كده، ومن عنصر البتاع ده مش عارف العناصر الستاشر دي، الله، السيليكون والحديد والمنجنيز كل موزون، كل دي وكل شيء موزون. قال لك اه، ما دام كل شيء موزون من الذي وزنه؟ الله. اهو احنا بقى لما نيجي نقرا في كتب الطبيعه اللي جايه لنا بقى من بره، نقول ايه؟ الانتخاب الطبيعي، مش اللي بنقراه كده، انتخاب الايه؟ الطبيعي. وبيرتفع البتاع في الغذاء في النبات بواسطه ايه؟ خاصيه الانابيب الايه؟ الشعريه. الله. ونقول لك ايه؟ والحيوان ده الطبيعه امدته بلون يشبه البيئه التي يعيش فيها. طبيعه ايه؟ ما تقول الله يا اخي، ده الطبيعه نفسها عايزه عله. مين اللي عملها؟ ما دام ترد الاشياء الى ما تنتهي للنهايه، وايه؟ وتنتهي. نعم. في ايه تانيه يقول لك وقدر فيها اقواتها. ما هو ما دام قبل ما ينبت هيقدر ايه؟ هيقدر الاقوات ضروري. يبقى بيجيب آية تحط فيها قضية، وآية تانية يحط فيها قضية، علشان انت تلعب كل الآيات اللي وردت في معنى واحد وتركبها بعضها تدي كل اللقطات الكاملة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي جبال. وهناك في الآية قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الآيه وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وبعدين قدر أقواتها يبقى أنبت بعدين بقى.